بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى مجالس التعليق على كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عليه رحمة الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. أحبتي في الله، كنا في باب حسن الخلق، باب رقم 135، وكنا انتهينا من حديث رقم 273، آخر حديث قرأناه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري عن أبي هريرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وكنا تكلمنا عن أن هذا الدين جاء تاما في قضية الأخلاق، فمن أراد أن يتعلم الأخلاق فعليه ب النظر في نصوص هذا الدين في القرآن وفي السنة. طيب، من 74 حدثنا الإمام البخاري يقول: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. السند ده جميل ما شاء الله، الإمام مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله عز وجل بها. حقيقة هذا الحديث يعني تفاوتت فيه أنظار الشراح، وحصل يعني نوع من النقاش والخلاف. ما معنى ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما؟ يعني المقصود هنا يعني من الذي خير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الله سبحانه وتعالى؟ ثم شوفوا الحديث بيقول ايه: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. طب لو المخير الله، ازاي يكون احد الامرين اثما؟ يعني لو الله سبحانه وتعالى بيخير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يختار ايسرهما ما لم يكن اثما، كيف يخير الله النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيه اثم؟ لذلك بعضهم قال: ما كانها استثناء منقطع، يعني ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين شرعيين إلا اختار أيسرهما، ولكن لا يختار صلى الله عليه وسلم أبدا الإثم من أي مخير بعيدا عن إن شاء الله سبحانه وتعالى. لذلك بعضهم قال فيه تكلم. وارجعوا للشروح حديث البخاري، أي شرح فتح الباري لابن حجر أو النووي على مسلم. لكن عموما شيخنا الشيخ طه ناجي هنا اختار في وده اللي أنا عايز أشرحه، يعني اختار في الحديث قال: التخيير هنا ليس المراد، والله أعلم وأعلم، ليس التخيير المراد من الله سبحانه وتعالى، ولكن ما يعرض النبي صلى الله عليه وسلم في أمور حياته العادية وقراراته. الإنسان طول ما هو ماشي في الحياة بيقابل اختيارات، يسافر المكان ده أو المكان ده، يسير من هذا الطريق أو من هذا الطريق، حتى لو هيتعبد بطريقة معينة أو بأسلوب معين أو هيرتب نظام حياته بطريقة معينة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يميل دائما صلى الله عليه وسلم إلى اليسر والتيسير. النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة لمن معه وللمداومة على الأمر ولتعليم أمته صلى الله عليه وسلم، يعلمنا أن الرفق هو الخير في كل شيء، وما كان الرفق في شيء إلا زانة. والعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر: ما كان الرفق في شيء، في أي ترتيب الأمور، الإنسان يتعلم أنه يعني لا يصادم نفسه. يعني مثلا في العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية بيعرض للإنسان أمور معينة، تجد في طريق فيه صعوبة، وفي جرب الإنسان مرة واثنين وثلاثة ومية في طريق في علم من العلوم الشرعية ولم يفتح له، وحبب إليه علم آخر فتجده مصمم إنه يسير في العلم الصعب مثلا، لأن ده اللي بيقدم بين الناس أو بيشار إليه بالبنان، مش مثلا طلب لمرضات الله سبحانه وتعالى. فالإنسان الحديث ده على هذا المعنى حديث عظيم جدا. الإنسان لن يداوم على شيء إلا إذا اختار الأرفق لنفسه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أمور في حياته، بيمين دائما صلى الله عليه وسلم إلى اختيار الأيسر، واختيار الأرفق، ولا سيما لو الإنسان هذه الاختيارات تكون لها أثر وتبعة على من معها. لذلك حتى العلماء لما اتكلموا في مسألة إنكار المنكر وهل يتحمل الإنسان تبعات إنكار المنكر، قالوا فرقوا بين هذا تبعات المنكر إذا بتعود عليه فقط أم بتعود على من معه. مهم جدا. لذلك في كلمة جميلة لابن عبد البر الشاعر الحديث يقول: وفي هذا الحديث دليل على أن المرء ينبغي له ترك ما عثر عليه من أمور الدنيا والآخرة، وترك الإلحاح فيه إذا لم يضطر إليه. يعني أحيانا بتبقى واحد عايز يخبط دماغه في الحيطة، طب ليه؟ أنت تيسر لك طريق ما ووفقت فيه وفتح لك فيه باب، وكما يروى في الأثر: من فتح له باب رزق فليلزمه. طيب أنت فتح لك باب، لماذا تترك الباب المفتوح وتصر على السير في الباب المغلق؟ وده بيعلمنا ان احنا لما نتعامل مع الاولاد في التربيه ونتعامل مع الناس ليست، وده سياتي ان شاء الله في حديث يوم باذن الله سبحانه وتعالى، الناس ليست على استعداد واحد في كل العلوم. يعني ممكن واحد سهل عليه الحفظ في القران، انسان فيه صعوبه، مش لازم يمشوا بنفس المستوى، مش لازم ده يحفظ نفس السوره اللي حفظها فلان ويختم في نفس الوقت، مش لازم. فالانسان يتعلم الرزق طالما الامر فيه تخيير، لذلك ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسر. طالما الامر انت بتختار ما بين مباحين، فطالما الامر كده لماذا تختار الصعب؟ لماذا يتكلف الانسان السير في الطرق الشاقه طالما الامر فيه مباح؟ حتى يستطيع ان يكتب الانسان لا ينبغي ان يستنزف طاقته في طريق من الطرق، لانه سيتعثر عليه السير في بقيه الطرق الاخرى من الحياه. بمعنى حياة الإنسان مسارات مختلفة، مسار في الدنيا مع زوجته، مع أولاده، مع أهله، مع رحمه، مع أصدقائه، مع نفسه في طعامه وشرابه. لما مسار من المسارات يستهلك منك طاقتك النفسية وجهدك، أنت بتدمر بقية المسارات. حتى لو استطعت أن تنجح في إحدى هذه المسارات ولكن بصعوبة. فالعجب من الإنسان أن تجد الإنسان يفضل الطريق الصعب في اختيارات فيها نوع من السعة، سواء في علاقاته الاجتماعية، سواء في العمل، سواء لماذا يصر الإنسان على اختيار الأصعب طالما لديه مندوحة، ما لم يضطر، بتعويض المختبر، ما لم يضطر إلى ذلك. فالإنسان لا يحمل نفسه ما لا يطيق. والأثر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لأحدكم أن يذل نفسه. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يذل أحدنا نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق. ليه الإنسان يتحمل يضع نفسه في أمر من أمور الدين أو أمور الدنيا ما لا يطيق، فلا يستطيع أن يفي بما التزم به؟ ليه الإنسان يعمل في نفسه كده؟ فالإنسان لابد أن يتعرف على طاقته وعلى قدراته بغير شطط، يعني بغير تكاسل، والإنسان ما لا يأخذ هذا الحديث الذريعة إلى ترك طلب المعالي من الأمور. لأن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. والدين بيؤخذ على بعضه من مجموع النصوص، فمن مجموع هذه النصوص الإنسان يختار الطريق الأعلى ما لم يسبب ذلك مضرة عليه، فيختار الأيسر والأرفق، ولا سيما لو هذا الأمر بيعود على من معه من الناس. فتجد في رخص مثلا في الحج بسبب الرفقة التي معه، رفقة الإنسان التي معه قد تجعله يأخذ بالرخص لأجل من صاحبهم في الحج مثلا. والله أعلم وأعلم. هذا يعني ده كان رأي شيخنا في هذا، أو المعنى المجمل يعني في هذا الحديث. وكما قلت للعلماء في توجيه أقوال من أراد إن هو يرجع إلى الروح، الأمر الموجود بفضل الله سبحانه وتعالى سهولة الوصول في البحث. ثم قال أو قالت عائشة، وهي من أخبر الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. وخدوا بالكم معنى إن اللي يقول الحديث ده سيدة عائشة، معنى إن ده كان هدي عام. يعني سيدة عائشة ترى في ترتيب حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أقرب الناس إليه، إن لما كان بتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم اختيارات كان بيختار الأيسر والأرفق، وكان يعلمها ذلك الأمر ما لم يكن إثما. فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه. يبقى لو من ضمن الاختيارات إثم، مفيش هنا تردد، مفيش طب نحسبها، لا، كان مثلا أبعد الناس منه. ثم بعد ذلك انتقلت إلى اختيارات النبي صلى الله عليه وسلم لشخصه: وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله عز وجل بها. والأمر ده واضح، قد سبق معنا حديث المرأة التي وضعت السم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقتص منها صلى الله عليه وسلم إلا عندما مات أحد الصحابة، فاقتص منها وأخذت بموت هذا الصحابي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن حقه هو صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا 275، حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زبيد عن مرة عن عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، فمن ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهذا الليل أن يكابده فليكثر من قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. والأثر موقوف على ابن مسعود أي من كلامه رضي الله عنه. ابن مسعود بيقول: إن الله قاسم بينكم أخلاقكم كما قاسم بينكم أرزاقكم. هذا الأثر والأثر الذي سيأتي أيضا عن ابن مسعود لا يعني، ابن مسعود يؤكد دائما أن الأخلاق رزق، وأن فيها جزء من الجبلة خارج إرادة الإنسان. والأثر المشهور: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لما سأل عن الخلقين الحلم والأناة جبلهما الله أم منه؟ فقال: بل جبلك الله عليهم، فحمد الله عز وجل على ذلك. نعم، هناك جزء من الأخلاق مفطور عليه الإنسان، لكن هذا لا يعني كون الأخلاق رزق، لا يعني أن الإنسان لا يجاهد، وسيأتي الأثر على ذلك وسنتكلم في هذا الأمر إن شاء الله. لكن هنا: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. ثم قال: وإن الله يعطي المال من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. لو حطينا كلمة الأخلاق وبعدين جنبها الأرزاق، وبعدين قال المال ثم قال الإيمان، المال بتعود على الأرزاق، والإيمان هيعود على إيه؟ هيعود على الأخلاق. معنى هذا أن ابن مسعود أراد أن يبين أن عطاء الأخلاق هو من عطاء الإيمان، فالخلق حسن فاستغله الإنسان في الطاعة، فهذا من عطاءات الإيمان التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن. فإذا وجد الإنسان من نفسه خلقا طيبا جبله الله عليه، فليحمد الله وليعلم أن هذا رزق، لابد أن يشكره، أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الرزق. ثم بقية الأثر، وإن كان ليس له علاقة معنا في هذا الباب، والفكرة دي موجودة في أكثر من حديث، إن الذي يتكاسل عن الإنفاق والجهاد وقيام الليل، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل طاعة تجعل الإنسان يستطيع أن يعني يسابق في الطاعات، وهي قضية الذكر الذي يغفل عنه كثير من الناس. والأحاديث في هذا مشهورة عن ثواب الذكر، لكن إحنا الباب الذي نتكلم فيه عن حسن الخلق. فختم الإمام البخاري هذا الباب بقول ابن مسعود: أن الأخلاق رزق، فمن وجد خلقا طيبا فليحمد الله عز وجل. ثم قال الإمام: باب سخاوة النفس. باب سخاوة النفس. حديث رقم 276، قال الإمام البخاري: حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. الأول نترجم أو نتكلم عن الباب الذي ترجم الإمام البخاري به الباب. قال: باب سخاوة النفس. ما معنى سخاوة النفس؟ سخاوة النفس يعني بمعنى إيه؟ الجبلة الحاصلة داخل الإنسان، أو الهيئة المستقرة داخل النفس التي تسهل على الإنسان الجود والعطاء. يعني ما الفرق بين السخاء، سخاء النفس، وبين الجود والعطاء؟ يعني إذا أردنا أن نصف إنسانا بأنه سخي النفس أو أنه جواد ومعطاء، ما الفرق؟ سخي النفس دي حالته الخلق النفسي المتأصل فيه، بينتج عن هذا الخلق، بينتج منه الجود والعطاء. فمن كان سخي النفس كان معطاء وكان جوادا، يبقى ده الهيئة الحاصلة في النفس. ليه؟ لأنه ممكن إنسان سخي النفس لكن قد لا يجد ما يعطيه، فتجده بيعطي أشياء أخرى، لا يكثر العتاب، نفسه عليه هينة. يبقى من علامات سخاوة النفس أمور كثيرة، منها الجود والعطاء. فمن تحقق بهذا الخلق، خلق سخاوة النفس، تجد ده بيظهر على كثير من أفعاله، من إنفاق المال ومن العلاقات ومن التنازل عن حقوقه، وانه هو هين لين سهل قليل، كل هذا من سخاوة النفس. لذلك سنجد الحديث الثاني ما علاقة هذا الحديث بسخاوة النفس، ان سخاوة النفس ليست فقط في العطاء. والدليل على ذلك اول حديث ذكره البخاري، قال حديث عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثره العرب. القضيه ليست الغنى، ليست في الامور الخارجيه التي تملكها، في الامور الخارجيه السياره البيت المال، ده امر العرب الخارجي، انما الغنى الحقيقي هو ما كان داخليا في نفسك في هيئتك في ذاتك، ولكن الغنى غنى النفس، ده الغنى الحقيقي. في خطبه كامله كنت خطبت عن هذا المعنى لعظمه، ومن افضل من تكلم في شرح هذا الحديث الامام ابن رجب في جامع العلوم الحديث، فيما اذكر يعني في جامع العلوم تكلم كلاما بديعا في هذا الموضوع. ومن النقولات الجميله جدا لما نقل عن الامام احمد ان استعاذات النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر قد تعني فقر النفس وليس فقر العرض والغنى، فكان هناك نفس فقيره ونفس غنيه. هذه النفس الغنية غناها لا يكون بما تملك من أموال، ولكن بما تجد في صدرها وفي نفسها من معاني تجعلها غنية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فقره، بأن فقره بين عينيه، يعني لابس نظارة الفقر، مهما امتلك من أموال وملايين هو ينظر إلى هذه الأموال بعين الفقر، بعين الحرص، بعين الطمع، بعين الهلع، عين الرعب والفزع. فهذه الامور كلما زادت لم تغير شيئا في فقره، لان يعني الفقر ملازم لعينه. فالغنى الحقيقي ليس في امتلاك بعض الاموال دون بعض، ولكن الغنى الحقيقي هو ما كان في داخل الانسان، لا يتغير مع تغير ما يملكه. فهناك نفس غنيه بمعاني الاسماء والصفات، بمعاني الوحي، نفس مليئه مكتنزه، مليئة بالخير، مليئة بالمعاني. تجد هذه النفس في سعة وفي انشراح مهما تبدلت الأحوال، يعني الأمور بتتغير من حولها، وهذه النفس لا تضطرب مهما تبدلت الأمور وتغيرت الأحوال، لأن غناها لم يكن مستمدا بالأمور الخارجية. فالأمور الخارجية متقلبة، التعويض كل شوية ولا كل شوية يحصل حاجة، الأمور الخارجية متقلبة، لكن الأمور الداخلية فمستقر الإنسان. لذلك لما كان ابن تيمية يمر بظروف في الإسلام، يمر بظروف مضطربة متقلبة، وكان الناس خارج السجن يأتون إليه ليستمدوا منه السكينة والطمأنينة، وكان يقول: جنتي في صدري. فالغنى الحقيقي بيكون داخل الإنسان، فقال صلى الله عليه وسلم: ولكن الغنى أي الحقيقي، لأن التاني ما هو غني قدام الناس. فهنا تصحيح التصورات، زي بالظبط اعتذرونا من المفلس، يعني ممكن تتجمع مجموعة من الأحاديث كده تصحيح التصورات، يعني الرقوب اللي قالوا من مات له ولد او لم يترك ذريه، هنا حديث المفلس، المفلس الشديد، من هو الشديد، الغنى، ممكن تتجمع تجميعه كده من الاحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يصحح التصورات والمفاهيم الحقيقيه على مراد الشارع وليس على ما يهمه. ثم قال: ومن اراد الاستزاده فليرجع الى الخطبه وإلى كلام الإمام ابن رجب في جامع العلوم الحديث. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد وسليمان ابن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء لم أفعله ألا كنت فعلته، ولا لشيء فعلته لما فعل. حقيقة الواحد يعني مش يعني حاسس ان ما ينفعش اشرح الحديث، يعني اذا كان الناس بيفعل هذا مع خادمه، الواحد مع يعني انا لو اولادي يسمعوني وانا بشرح الحديث ده هيقولوا لي: يا ولد انت ما بتعملش الكلام ده. 10 سنين الناس لم يقل لخادمه الصغير في السن انس، لم يقل له اوف قط. نحن نقول اوف لابائنا ولامهاتنا ولمعلمينا ولمشايخنا ومن له فضل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اف قط لخادمه الصغير. وليس هذا فقط، بل ما قال لي لشيء لم افعله، وهذا يحدث كثيرا: ليه يا ابني ما عملتش كده؟ يعني الواحد اصلا مش 10 سنين، هو في اليوم الواحد بيقولها كذا مره: ليه يا ابني انا مش قايل لك يا ابني ازاي اعمل كده؟ يا ابني انت ما تفهمش يا ابني، انا مش قايل لك، تخيل 10 سنين لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لانس الا كنت فعلت، ما قالهالوش ولا مره ولا لشيء فعلته. طب هو عمل حاجه غلط، ليه ما فعلت يا ابني؟ عملت كده ليه؟ انا مش قايل لك ما تعملش. 10 سنين، وهذا من سخاء النفس. ده يفهمك ان معنى سخاء النفس اوسع بكثير من العطاء المادي. في عاب اخلاقي، خذ العفو ان تيسر من اخلاقي، انك يبقى عندك بتدرب نفسك على استيعاب ومخالطه الناس، وان الاصل في الناس هو التقصير، وان، وده معنى بديع مهم تسمعوه، ان تسير مع الناس بالقدر، ان تلحظ القدر. فالنقص الذي في الناس تنظر الى القدر فيه، ما لم يحدث تعدي الى حدود، على حقوق الله وعلى حدود الله، ما لم يكن إيه؟ فتساير القدر. فكما ان الانسان مع نفسه لا يقول لو اني فعلت كذا، ويلين مع القدر، ايضا مع الناس امر يعني يحتاج الى تدريب حتى يصل الى هذه الحاله من الهدوء ومن سخاوه النفس ومن السكينه والطمانينه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يزكي نفوسنا. ثم قال الامام: حدثنا ابن ابي الاسود قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا سحامة بن عبد الرحمن بن الأصم قال سمعت أنس بن مالك يقول، أظن هو كده فعلا، سحامة بن عبد الرحمن الأصم قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما. سيدنا أنس بدأ بالمقدمة دي كمقدمة عشان قصة يحكيها، يعني كأن أنس رضي الله عنه عايز يقول إيه؟ ما ارحم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رحيم جدا، بدليل عايز يقول كده كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما. شوف بقى الدليل او القصه اللي احكيها: وكان لا ياتيه احد اي يطلب شيئا يعني منه الا وعد. اي حد بيجي يطلب حاجه من النبي صلى الله عليه وسلم يقول له حاضر افعل ان شاء الله. وهذا الوعد ما كانش بس كده كلام ايه زي ما احنا بنقول عندنا عزومه مرجليه، لا، كان بيفي بالوعد، بل قد يقترض صلى الله عليه وسلم ليفي بالوعد. بل حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم أنجز أبو بكر وقضى عدة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. كان بيأتيه ناس لأبي بكر يقولون وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، فينفذوا وعد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أنس يقول وكان لا يأتيه أحد إلا وعد، وأنجز له إن كان عنده، يعني يقول له حاضر، ولو عنده يقول له خذ، ولو ما عندوش بينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفتح الله له ثم يعطيه. أنا عندي في النسخة مكتوب وأقيمت الصلاة، والنسخة اللي عندكم هي اللي معروضة عندكم دي الأضبط، فأقيمت الصلاة، والأمر فيه الإنسان. فأقيمت الصلاة، يعني الإنسان هنا بقى بيحكي موقف، تخيل كده قاعدين في المسجد النبوي، وأقيمت الصلاة، تمام؟ بعد ما خلاص النبي صلى الله عليه وسلم هيكبر أهو، وجاءه أعرابي فأخذ بثوبه، عارف واحد جاي جري بعد الإقامة، خلاص أنت هتكبر وأمشدك من جلابيته، تخيل المشهد؟ يعني فجأة واحد كده ايه بيسحبك من ثوبك، في ايه يا عم انت؟ ده انا هصلي يعني. فاخذ بثوب النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه عربي فاخذ بثوبه صلى الله عليه وسلم. عايز ايه مثلا؟ مصيبه ولا حد مات؟ ايه اللي حصل؟ فقال، اي الاعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال انما بقي من حاجتي يسيره. إنما بقي من حاجتي يسيرة، يعني فاضل هنا في موصوف محذوف، أي حاجة يسيرة، يعني بيقول له أنا فاضل لي حاجة صغيرة لسه ما خدتهاش. شوف الكلام بيقول له إيه: وأخاف أن أنساها. أنا مش متخيل لو أنا مكان النبي صلى الله عليه وسلم ولقيت واحد جاي في الدنيا وأنا لسه هكبر وبيقول لي أنا طلبت منك طلب، وانت اديتني جزء من الطلب ده كبير وفاضل حته صغيره من الطلب انا ما خدتوش وخايف انسى. انا طبعا لو مكان هنا النبي صلى الله عليه وسلم اقول له يا اخي انت ما بتحب، يعني انا مش كفايه ان انا اديتك طلب وكمان اللي فاضل لك حاجه صغيره وكمان خايف ما تنساها يا اخي؟ ما هو معنى ان انت هتنساني هي مش مهمه، يعني انت يعني لو انت خايف تنساها افتكرها لك انا، يعني انت متخيل؟ متخيل سخاء نفسي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ فقام معه حتى فرغ من حاجته، إما فرغ أي من سؤال حاجته أو من عطائه، يعني تنفع الاثنين. ثم أقبل فصلى، أو في نسخة عندكم أظن أقبل يصلي، مختلف النسخ والمعنى واحد. فالشاهد انظروا إلى سخاء نفس النبي صلى الله عليه وسلم وتحمله لمثل هذه الأمور، وهو من هو أسوأ في الخلق صلى الله عليه وسلم، بادئ لسه هيكبر واحد يشده. طبعا الحديث فيه معاني، فيه حكم فقهي إن لا يشترط الموالاة بين الإقامة والصلاة، وإن قد يعرض الإنسان عارض بعد الإقامة فيفعل ويقضي هذا الأمر ثم يعود، لا يشترط أن يعيد الإقامة مرة أخرى بل يكبر. لكن الشاهد هنا دور الموقف والصلاة قدام النبي صلى الله عليه وسلم، ده الواحد أحيانا بيجي درس، بيجي واحد يوقفه في وسط الدرس ويطلب حاجة خارج الدرس، كانت بتحصل كتير. الواحد يجي الدرس في مسجد أيام المساجد يعني، أنت بتيجي الدرس في المسجد تلاقي واحد يقول لك إيه، معلش يا شيخ بس في عربية وقت رقم كذا كذا كذا، أنت تحس إنك هتفقد أعصابك ومش عارف إيه، عادي جدا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الناس، وأعطاه بالفعل جزءا من حاجته وتبقى له شيء يسير، هو خايف ينسى هذا الأمر، وبرغم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حاجة صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، هنا أي ابن عيينة، ابن المنكدر عن جابر قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. طيب، هذا الحديث ابن حجر فتح الباري 10 على 472، حديث رقم 6034، اللي عايز يرجع يعني في التفصيل الحديث ده استشكاله بعض اهل العلم. ليه؟ لان بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم احيانا كان لا يعطي كل سائل، وكان بيرفض بعض الاسئله. قالوا المعنى ان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عايز يرفض ما كانش بيقول لا، كان يسكت، لذلك قال بعضهم اي يسكت، فكانت لا بلسان الحال. وهذا من حسن الرد عند الرفض، يعني لو ترفض شيء تستنكف، مش لازم يكون الرفض بصوره جارحه لمن امامك، قد تكتفي بالسكوت. فقالوا المعنى اي اذا اراد ان يقول لا كان لا يقول ولكن يسكت، يفهم من حاله، الا اذا اضطر انسان غريب الطبع لم يفهم اراد ان يقطع طمعه، لذلك بعض الوقت، والتفاصيل دي كلها عندكم انا اشرت في فتح الباري 10 472، كان حتى يقسم انه لم يفهم عشان خلاص التاني ما يقعدش بقى ايه يطلب ويطلب ويطلب فيقطع طمعه. لكن الشاهد هنا المقصد ان حتى من سخاوه النفس النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني يخبر من أمامه بلا مباشرة، ولكن قد يسكت صلى الله عليه وسلم ويفهم منه وكان حيا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا فروة ابن أبي المغراء، حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال: أخبرني القاسم ابن محمد عن عبد الله بن الزبير قال: ما رأيت امرأتين قط أجود من عائشة وأسماء. شوف بقى الإيه، أمه وخالته بقى بيقول إيه: ما رأيت امرأتين قط أجود من عائشة وأسماء رضي الله عنهم. وقال كلمة عبد الله بن الزبير، كلمة رائعة بديعة منهج، بيقول إيه: وجودهما مختلف. وجودهما مختلف، إزاي جودهما مختلف؟ يعني إزاي جود عائشة رضي الله عنها يختلف عن جودي أسماء رضي الله عنها؟ إزاي إن عطاء سيدة عائشة بيختلف عن عطاء السيدة أسماء؟ قال رضي الله عنهم، أو رضي الله عنهما، عبد الله بن الزبير بن العوام، قال: أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء، حتى إذا كان اجتمع عندها، لما تجيب إيه درهم على درهم أو تجمع أكل وعنب وحاجات لغاية لما يجمع ده، فحتى إذا كان اجتمع عندها قسمت، أي قسمته بين الناس. وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد، حتى لو بلا حاجة طلعها، يلا أنا باي درهم طلع، مش لازم أجمع شوية وبعدين أطلع. المعنى البديع هنا إن الأخلاق ليست أنماطا ثابتة ونماذج أحادية، يعني بعض المشايخ له طريقة في التعبد وآخر له طريقة أخرى في العمل الخيري، لا يفترض إن الإنسان يفرض على الناس هذه النماذج، نماذج مختلفة، طالما في حيز المباح والمستحبات الأمر في سعة، لا يشترط إن الناس تتعلم كلها نفس الشيء في سعة، فلذلك لا يشترط التقيد بأخلاق آحاد أهل العلم، إنما اللي بيفرض على اللي بيبث للجميع هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فما تجيش تقرأ مثلا كرم بعض السلف أو عباداتهم لا تستطيعه فتلزم نفسك به. طب ليه؟ تبقى عندك ثقة. فالسيدة عائشة اختارت إن هي هتجمع حاجة على حاجة لغاية لما تطلعها. السيدة أسماء قالت لا، أنا اللي هيجي لي أطلعها. ده بعضهم حتى حاول يوازن ما بينهم، بعض الشراح قال وكانت عائشة أفقه، لكن أيا كان هنا المقصد إن لا، الأمور المستحبة لا تفرض على الناس. الأمور المستحبة لا تفرض على الناس. وشيخ الإسلام له كلام بديع متناسب، وهو والإمام الشافعي، في مسألة المفاضلة بين الأعمال، وكيف أن الإنسان قد لا يؤمر بعمل مستحب لأنه لا يشرع في حقه. يعني مش كل ما تسمع عن حاجة حد بيعملها من المستحبات تلزم نفسك بها قد لا تناسبك من فقه الإنسان بل من فقه الفقيه. حينما يفتي إنسانا أو يربي إنسانا يعطي نصيحة يقيه ما يناسبه، بل قد يشرع لهذا الفقيه أو المربي أو غير ذلك ألا ينقل الإنسان من المفضول إلى الفاضل طالما أنه لا يستطيعه. يعني قد كثير من الناس كما قال شيخ الإسلام يصلح له المفضول من الأعمال لا يصلح له الفاضل، بيناسبه العمل الأقل. وإذا أخبر ورغب في العمل الأعلى قد يتنازل عن العمل الذي فيه ويرغب في الذي فوق، فلا يستطيع أن يصل إليه، فلا فعل الفاضل وترك المفضول. في نص ضريع ممكن نبقى نحطه لكم عشان الوقت، يعني على قناة الإيمان كان ذكر شيخ الإسلام في شرح قول الله سبحانه وتعالى من أحسن دينا. أنت قليل عايز أبحث. وأما الدين المستحب فقد لا يشرع اعتقاد فعل إلا في حق من شرع له فعل ذلك منه، وإلا فمن الناس من يضره إذا سلك سبيلا من السبل أن يرى غيره أفضل منه. ليه؟ ماشي كويس اهو، يجي واحد يقول له انت بتعمل ايه، ده في واحد احسن منك بيعمل اعمال احسن، ده واحد بيختم القران اسرع منك، ده واحد يقوم يعمل ايه بقى؟ يتشوف الى الافضل فلا يقدر عليه، والمفضول يعرض عنه فعمل الافضل وترك المفضول. والنص بيقوله تضيع عن كلامكم كلكم، وانا هحطه على قناتي هنقول له من القناه الى قناه انه القران على تلفزيون ان شاء الله، واللي عايز يبحث بسهوله يصل الى هذا الامر يعني. طيب ثم قال، يبقى هنا الكلمة البديعة في الأثر جودهما مختلف. فستجد في طريقي بعض المشايخ تجد عباداتهم مختلفة، طرق إدارتهم لحياتهم مختلف، خلاص إنفاقهم مختلف، ترتيبهم لدنيتهم مختلف. لا يشترط أن تتقيد بأحد هذه الأمور. اللي بيناسب الجميع وكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تضيق على نفسك شيئا وسعه الله عليك. ثم قال، احنا كنا عايزين نختم بس عشان النهارده اخر مره، ايه هناخد شويه معلش محمد يخلص كده قبل الشرح سريعا. قال 137 باب الشرح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن سهيل بن ابي صالح عن صفوان بن ابي يزيد عن القعقاع بن اللجلاج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله عز وجل ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. نص الأول الحديث واضح، فضل الجهاد في سبيل الله، وأن من جاهد في سبيل الله وثير الغبار في سبيل الله هذا لا يجتمع هذا الغبار ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. كان الجهاد يبعد الإنسان عن الجهنم، صلى الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا. النص الثاني هو له علاقة بالباب، ولأجله ذكر البخاري الحديث قال ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. الشح يعني طبعا الكلام في برضه كلام بديع طويل شكل الإسلام، لكن عموما يعني شح خلق مركزي ناشئ في الإيمان. إذا تمكن الشح، لذلك الشح أوسع، الشح من الآخر كأنه عكس السخاء. يعني السخي ده معطاء بذول هين لين، الشح العكس على مستوى الأخلاق وعلى مستوى المال وعلى مستوى العطاء. والإيمان أصلا مبناه على البذل، يعني الإيمان فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. فالشحيح لا يعطي، وأعطى هنا في السورة مفعولها محذوف، أعطى كل شيء. فالشحيح عكس أعطى، فكيف سيؤثر بالنفس؟ الشح والإيمان، الإيمان هنا المقصود به الإيمان الكامل، يعني الإيمان قصدي الكامل، لكن لأن أصل الإيمان موجود. فبيفوت الإنسان من الإيمان بقدر ما يحصل له من الشح، يعني بينقص إيمانه، بيزيد وينقص، بينقص بسبب وجود هذا الشح. لكن الإنسان لابد أن يتقي هذا الشح، والذي يوفقه الله سبحانه وتعالى لاتقاء الشح وفق لخير عظيم. وكثير من المشاكل في العلاقات بسبب الشح، قال الله سبحانه وتعالى: انا عايز نفسي اعمل ارشاد بهذا العنوان، وحضرت الانفس الشح. خطوره الشح في تدمير العلاقات، وفي ضعف الانسان عن استكمال المسير في الدعوه، في طلب العلم، في العطاء، بسبب هذا المرض الذي يتمكن الانسان منعه عن كثير من الاعمال، وبالتالي بينقص الايمان. نسال الله السلامه. قال 282: حدثنا مسلم، حدثنا صدقة ابن موسى هو أبو المغيرة السلمي، حدثنا مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب هو الحداني عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق. ومعناه واضح، وفي سنده كمان، لكن معناه صحيح. آخر حاجة 283: حدثنا أبو نعيم، حدثنا الأعمش عن مالك ابن الحارث عن عبد الله، النسخة اللي عندي مكتوب ربيعة هي صح ضبطها، عن عبد الله بن ربيع قال، عبد الله بن ربيع بيقول: كنا جلوسا عند عبد الله، أي ابن مسعود، مسعود مربي مؤدب رضي الله عنه. يعني من أجمل ما تقرأ إنك تجمع كلام عبد الله بن مسعود، له توجيهات تربوية عظيمة، وكان قليل التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث قليلا، لكن كان ينصح اصحابه رضي الله عنه. فكنا جلوسا عند عبد الله ابن مسعود، فذكروا رجلا، جابوا في سيره واحد، في روايه اللي مش مذكوره امامكم، في روايه انه سيء الخلق، فذكروا رجلا اي سيء الخلق، جابوا قاعدين، فجابوا في سيره واحد قاعدين بيقولوا: فلان سيء الخلق، فلان اخلاقه سيئه قوي، تمام؟ فذكروا من خلقه، قعدوا يجيبوا في سيرة أخلاقه السيئة، تمام؟ الرواية اللي هذكرها لكم دلوقتي هي مش موجودة، بس هتفهمنا جزء كبير من الحديث. في رواية ليست مذكورة هنا في الأدب، فقال القوم: أما له من ينهاه؟ حد يربيه، ملوش كبير، أما له من ينهاه؟ دي مش مذكورة قدامكم، تمام؟ يبقى تاني، قاعدين عند عبد الله بن مسعود، جاء سيرة واحد، ذكروا رجلا، فذكروا من خلقه اي سوء خلقه، فقال عبد الله، ده اللي موجود قدامنا، قال عبد الله بن مسعود، رد عليهم مسعود، اراد ان يعلمهم شيئا، لكن عشان نفهم مقصد ابن مسعود، تمام، الروايه ان هم كان وكانهم كانوا يلومون القريبين منه، اقرباءه، ابوه، يعني لان هم بيقولوا ايه؟ اما له من ينهاه؟ طب هو وحش، طب الناس اللي حواليه. فقال عبد الله بن مسعود: أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تعيدوه؟ لو حد رأسه قطع تعرفوا ترجعوه؟ قالوا لا. قال فيده؟ قالوا لا. قال فرجله؟ قالوا لا. ابن مسعود عايز يقول إن الخلق كالخلق، متأصل في صعب التغيير، وهنشوف ليه دلوقتي أكيد. قالوا لا. قال فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه، وتغيير الخلق مستحيل، فتغيير خلقه مستحيل. إن النطفة لا تستقر في الرحم 40 ليلة، ثم تنحدر دما، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه وخلقه، وشقيا أو سعيدا. طيب، هل نستنبط من هذا الأثر إن اللي فيه أخلاق خلاص فيه ما يصلحهاش وما يجهدش نفسه، أي حد يكلمه يحسن أخلاقه يقول والله خلقي زي خلقي؟ لا، هذا المعنى يخالف محكمات الشريعة. أمال إزاي؟ الكتاب كله كتاب الأدب مليان عن تغيير الأخلاق ونصوص الأخلاق وأحاديث الأخلاق ومجاهدة النفس. فمن محكمات الشريعة مجاهدة النفس في الأخلاق. أمال إيه المقصد؟ هنا بقى محاولة البحث، إن ما ينفعش تستنبط معنى يصادم محكمات الشريعة، أكيد المعنى ده غلط. يعني خلاص يا اما تقول مش فاهم رأيك، لكن ما ينفعش تستنبط معنى، لان قضيه الاخلاق اصلا قضيه طويله وفيها نقاش، وهل هي يعني الانسان ليس له فيها دور. طبعا الشريعه بتذكر الاثنين، الانسان مجبول على اخلاق لكن يجاهد في بعض الاخلاق. طيب المعنى، يعني شيخنا الشيخ طه بيرى ان كان في تعزي لمن ابتلي بقريب له بوالد او سيد خلق، ان هم ارادوا ان يلوموا الذي مسؤول عنه. قالوا اما له من هنا، فكان المسؤول بيقول طب انتوا بتلوموا اللي بيربيه ليه؟ ما هو الخلق استحكم فيه، هيعمل ايه يعني؟ مش عارف يعمل له حاجه. فكان ابن مسعود اراد، وانا ظني، لا انا ظني، انا والله اعلم اعلم، ابن مسعود عايز يوازن الكسر شويه، لقى المجلس ماشي الغيبه وعمال يخبطوا في الراجل، فكانوا يلحظون الشرع. ركز معايا يا رجل، كانوا يلحظون الشرع. يعني ايه يلحظوا الشرع؟ يعني يحكموا على احكامه بالشرع، حلال وحرام، غلط وصح. فاراد ان يلحظوا القدر. والمؤمن التقي والذي ينظر الى الامور بعين الشرع والقدر. المؤمن التقي يجمع في نظره، يعني ينصح العاصي وينهاه لانه يرى الشرع لانه تعدى الشرع، ويرحمه لانه يرى القدر. الجمع بين النظره الشرعيه والنظره القدريه للامور بتعطي الانسان نوع من التوازن. فكان الله على اعلم ابن مسعود رضي الله عنه راهم مالوا ناحيه، فاراد ان يوازنه. أنت هتنصح بس لما تنظر القدر ترحم الأمام. وهنا فيه أيضا قد يحتج بالقدر على المصائب لا على الذنوب، وده المنهج أهل السنة، الاحتجاج بالقدر لا يكون على الذنب بل يكون على المصائب. فمن ابتلي بابن أو سيء الخلق أو وتقعدش بقى تلومه ابن فلان وازاي مش عارف ربي، فهذا أمر خارج الاستطاعة. ومذكور ابن سيدنا نوح الإنسان في أمور خارج الاستطاعة، قد لا يلام عليه الإنسان طالما تحكم واستحكم في الخلق. وإذا وأيضا قد يكون هناك إشارة أيضا، والله أعلم أعلم، الخلق إذا استحكم في الإنسان يصعب التخلص، فلا بد أن يبادر الإنسان من التخلص من الأخلاق السيئة قبل أن تستحكم فيه وتتغلغل وتصبح جزءا لا يتجزأ. إذن المعاني الثلاثة اللي والله أعلم أعلم قد نخرج بها من هذا الأثر، ويبقى إن الإنسان يجتهد دائما في الدعاء وفي أوقات الإجابة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسننا إلا هو، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. ونكتفي بهذا القدر، وألقاكم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بعد رمضان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.